التوفيق له وجهات، أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه، والآخر كما يكون الحنابلة إذا خلا من ذلك، أما إذا كان معه أولا توفيق الآخر يعارض نص الحديث أنه كسرت ميمونة. التوفيق الأول هو الآخر، هذا التوفيق الأول، التوفيق الأول للتنزيه. والله ما غير مقتنع، لأن في بس اثناء يعني شخصيا هذا اللي يجمع الحاصل هو لأنه في الأول لأنه كان في حوار ما سوى مرش من عنده، يعني ما مرش، بس نفرض إن الماء لا يوجد من الصراع وينهي الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن للاستقرار على سبيل يعني أقول إنه قد يظن بعض الصحابي أو بعض الناس أو عادي جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا حمامات إنه إذا واحد اغتسل وهو جنوب ما يعود بأربع الماء لحتى يفضوا كل الماء، لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا الإنسان ما بيعتقد إنه الماء بيجنب لكن لاستقذاره بأمر الآخر. ممكن الكلام تنزيه يعني مقبول في شكل السنة الماء لا يستعمل في السنة لا يستعمل الماء لا يستعمل لا يقصد هنا موضوع حاجة حاجة الماء مستعمل فشكل تنزيه علمت بها التنزيه. طيب ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص، يعني إذا كان بده يعتقد أن الماء بيجب يجب عليه أن لا لأنه إن شاء الله ما بيساعد الإنسان من الأفكار والحياة، يعني أفضل شيء هو للتنزيه. المرأة أحيانا تنقص بالسيارة بالسيارة مرسالة المرأة أحيانا قدام أقول المرأة أحيانا ينزل منها مدن ما يجوز يكون بعد الولادة بعد كذا، هذا ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء إلا البول والغائط. المرأة الحائض، المرأة الحائض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.